فلهذا قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. قد جاءت استغاثه الحاج فمن امن بالله وجاهد في سبيل الله مقصودا ان الجهاد امره عظيم من النفس والمال، لان المال صرف في حاجات المجاهدين سلاح وغير السلاح طعام وغير ذلك، النفع به عظيم. فلهذا شرع الله الجهاد في النفس والمال، واجب سبحانه الجهاد في النفس والمال، قدمه في آيات الجهاد إلا في آية واحدة: إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قدم الأنفس في هذه الآية: إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبقية الآيات فيها تقديم الأموال. الله المستعان. ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد. فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فلا بد من القوة ولا بد من أهل الحذر، وذلك بالله ثم بالنفس والمال. نعم. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. ومنها ما برز به عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنها ما برز به عثمان بن عفان رضي الله عنه من النفقة العظيمة في هذه الغزوة، وسبق به الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد، فهذا العاجز الذي لا حرج عليه. ومنها استقلاف الإمام إذا إن العاجز الذي لا يستطيع الجهاد إما بنفسه وإما بنفسه وماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. واللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله في المدينة. قال: وهم في المدينة. حبسهم العرض العذر. واللفظ الآخر: حبسهم المرض. لهم 1000 مجاهدين مو بالشهداء، 1000 مجاهدين. نعم. صلى الله عليك. صاحب سيارة رصيدة بيضاء رقم 70 سادا على بعض الناس. سيارة ايش؟ سيارة كرسيدة. رصيدة؟ كرسيدة. كرسيدة في الكاف والراء. كرسيدة. كرسيدة في الجهة الشمالية. سيارة بيضاء في الجهة الشمالية رقم 70 سادة على بعض الإخوان. لاحظها صاحبها جزاه الله. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية،

ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. عندك بين منى وعرفة، عندك عليه بين منى ومزدلفة. بين منى وعرفة ومزدلفة، عندك عليه ولا ما عندك؟ ما علي شيء. يجي صوابه هو مزدلفة. نعم. إن شاء الله يجي. وهم سبق الشرع. فإن حشر فيه في الحبشة. نعم. ما أتذكر الآن، ما أتذكر أشار الله النبي، ما أتذكر شيء. وهل أسمع النبي في ذهابه إلى عرفة؟ يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نعم. نعم. ما هي بس جزاك الله. نعم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ رضي الله عنه كما تقدم، وذكرنا علة الحديث ومن أنكره. ولم يجأ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة، وقيل لأجل السفر الطويل كما قاله الشافعي وأحمد، وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس. قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم. ومنها جواز التيمم بالرمل. الصواب أنه صلى الله عليه وسلم جمع من أجل السفر، وكان جمع التقديم أرفق بالناس، فالجمع في السفر يكون يرعى فيه ما هو الأرفق، فالجمع جائز للمسافر قدم أو أخر، لكن يراعي ما هو الأرفق. يعني إذا صلوا مع الناس مثلهم تبع الحجاج، أما يعني المسلك هو الأظهر أو لا يشتغل كما قال بعضهم. يقرب الله منه لأجل المسلم حتى يكونوا مع المسلمين ويتفرغوا للعبادة. نعم. لا مهم من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. نعم. الأرجح أنه للسفر أو للنسك. نعم. الجمع هذا. أنه للسفر. للسفر. لهذا استمر عليه الصلاة والسلام يقصر حتى رجع إلى المدينة. أما قصر جمعهم معه فلعله لأجل النسك، أو جمعهم قصر جمعهم معه لعله لأجل النسك قصرهم معه، وعلى قول الشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة أنه من أجل السفر، لأنه يرمى بين مكة وعرفات سفر يسمى سفر، ومشهور أن الجمهور لا يسمى سفر. الأصل خروج من عرفات هذا السفر، خروج من عرفات هذا هو أن إذا من قال بأن سفر والمؤمن لا تبع. هم تبعت منى، لا مقصود هم عرفات، خروجهم من مكة إلى منى في الطلع، والمقصود الأول هو توجه إلى عرفة. فيتمون على هذا، يتمون صلوا ثنتين بالإمام صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالإتمام سواء قلنا للسفر أو قلنا للنسك. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك، ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة

وقال مالك والشافعي إن إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وإن دونها قصر. وقال أبو حنيفة إن إقامة 15 يوما أتم، وإن دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد، وروي عن 3 من الصحابة: عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وقال سعيد بن المسيب: إذا قمت 4 فصل 4، وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن قام 10 أثم. وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن: يقصر. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام 10 حجة الوداع، لأنه قدم في رابع حجة وسافر في 14 حجة، صارت الإقامة 10 كما قال أنس: أقمنا 10 حجة الوداع. والخلاف مثل ما بين المؤلف وبين شيخه رحمه الله خلاف قوي، وقول بأن ما دام في السفر له القصر غير قوي مثل ما أوضح المؤلف وشيخه أبو العباس لهذه الأحاديث والآثار. وما يتم بعد إذا نوى أكثر من 4 من باب الاحتياط والخروج من الخلاف والحيطة لهذه الصلاة العظيمة، لأن أصل الصلاة 4 بحق المقيم، وشك فيما زاد عن 4 أيام، فإذا احتاط وأتم هذا هو أولاده كما قال الأكثرون احتياطا لهذه العبادة العظيمة. نعم. نعم. إيش؟ لا ما هو أي حابس، ما هو خاص بالسلطان، أي حابس ما يدري متى ينتهي، سواء سلطان ولا غيره، أي حابس لا يدري متى ينتهي له قصر. أما إذا يعرف أنه ينتهي بعد 4 أيام له قصر. أما إذا كان أكثر فالجمهور على أنه يتم كما قال مالك والشافعي وأحمد. الأحوط هذا إذا نوى أكثر من 4 أيام أن يتم، هذا هو الأحوط، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام. وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مصر. وقالت عائشة رضي الله عنها: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما. والصواب أنه إذا قام لحاجة لا يجب متى تنتهي له القصر، إلا إذا كان واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الناس أربعة. نعم. اللهم ارضى عنه. قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامه وإن أتى عليه سنون. كما تقدم اليوم غدا، اليوم أخرج، بس غدا انتظر شيء. نعم. فصل. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها. بارك الله فيك. لأن ما يدري متى ينتهي الحبس، لا إذا كان في بلده لا يصيتم، هذا إذا كان مسافر. نعم نعم نعم. جمع تبع أسهل من القصر، جمع أسهل تبع من القصر. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يسأل بعض الإخوان عن ما يسمى بالشبكة التي اشتهرت في الزواجات أخيرا. لا ما راح، هي أمور عادية، ما فيها شيء، هي أمور عادية ما لها تعلق بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان قد تم العقد لا بأس، لكن قد تم العقد ما يضر، أو إذا كان تم العقد لا بأس. زوجة له. نعم عند الرجال ما يجوز لا عند الرجال ما يجوز نعم يسعر إذا راح لنزهة 80 كيلو فأكثر سعر نعم ولو رجع في يومه نعم إذا كان ما عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام يقصر ويجمع إلا إذا كان واحد لا الواحد لا يصلي مع الناس 4 لا يصلي وحده الجماعة واجبة